بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 64 بعد 100، وهي قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية في هذه السورة تعد منهجاً للدعوة إلى الله. كلمة لقد من الله على المؤمنين أي أنه تفضل عليهم بما هو فوق حقهم. حقهم خلق كوناً واسع الأرجاء، كل شيء فيه آية تدل عليه، تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله. وقد أمرنا أن ننظر في خلق السماوات والأرض، أمرنا أن ننظر فيما خلقنا منه، فلينظر الإنسان مما خلق. أمرنا أن ننظر فيما نأكل وما نشرب، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أمرنا أن ننظر إلى السماء، قل انظروا ماذا في السماء والأرض. فهذا الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. من أعمل فكره في الكون وصل إلى خالقه، من أعمل فكره في تربية الله لعباده وصل إلى رب العالمين، من أعمل فكره في خلق الله وصل إلى خالق الأرض والشمس والقمر وما بينهما. إذاً أودع الله في الإنسان عقلاً، لو أعمله فيما خلقه الله عز وجل لوصل إليه. والآيات التي تتحدث عن العقل تقترب من 1000 آية عن العقل والعلم: أفلا يتفكرون، أفلا يذكرون، أفلا ينظرون، ما لكم كيف تحكمون، فأنى تصرفون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأودع في الإنسان عقلاً يكفيه أن يعرف الله به، وخلق كوناً هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فكل أسماء الحسنى وصفاته الفضلى تتجلى فيما خلق. ثم أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. ثم منحك حرية الاختيار ليثمن عملك. ثم بعث لك الشرائع لتكون منهجك إلى الله عز وجل. أعطاك كل شيء، وفوق هذا وذاك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أيها الإخوة، مقومات التكليف كافية، مقومات التكليف كون ناطق بوجود الله وكماله ووحدانيته وعظمته، وعقل مبرمج وفق نظام الكون ومتوافق في مبادئه مع مبادئ الكون كمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، وفطرة تكشف لك الخطأ كشفاً ذاتياً، وحرية اختيار كي يثمن عملك، وشهوة دافعة إلى الله عز وجل بها ترقى إلى رب الأرض والسماوات. هذه مقومات التكليف، وهي كافية كي تعرف الله، وكي تعرف أين أنت منه، وكافية أن تصل إلى الآخرة. وفوق هذا كله من الله علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا، كأن يضع الأب ابنه في أرقى مدرسة، يدفع له أعلى قسط، يهيئ له مركبة تنقله من بيته إلى مدرسته، يعطيه مبلغا من المال لينفقه، يخصص له غرفة خاصة ليدرس فيها، يهيئ له كل السبل. وفوق هذا وذاك هيأ له أساتذة يأتون إلى بيته ليعلموه فضلاً عما تعلمه المدرسة، هذا عطاء زائد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. الرسالة التي تمثلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لها مهمتان كبيرتان. المهمة الأولى هي التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن المهمة الأكبر أن يكون النبي قدوة لنا، إنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر، انتصر على نفسه فكان سيد البشر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يكون بشراً مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، وحينما تجري عليه كل خصائص البشر، وحينما ينتصر على بشريته ويسمو إلى ربه، هو حجة قاطعة على أن هذا التشريع واقعي وفي إمكان كل منا، وهو قابل للتطبيق. كل إنسان يقول أن هذا التشريع ليس واقعياً، يصعب تطبيقه، ليس لهذا الزمان، هو ينقض كلام الله عز وجل حينما يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كل تكاليف البشر من وسع البشر، كل التكاليف التي كلف بها البشر ضمن وسعهم وطاقتهم، لكن هذا الوسع والطاقة لا تحدده أنت، يحدده خالق الإنسان. فحينما كان الصيام شاقاً في السفر أباح لك أن تفطر، وحينما كان الصيام في المرض شاقاً أباح لك أن تفطر، وحينما تكون مسافراً أباح لك أن تقصر الصلاة. فالله وحده يحدد ما إذا كان هذا التكليف في وسعك أو فوق وسعك. إن كان في وسعك ألزمك به، وإن كان فوق وسعك خفف عنك برخصة من الرخص وبحالة من الحالات. إذن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هو بشر. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من بني البشر وأمرنا بغض البصر مثلا، لقال له كل الناس لست بشرا مثلنا، لم تودع فيك الشهوات كما أودعت فينا، لو أنك بشر مثلنا لما أمرتنا بهذا الأمر. لا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أوذيت في الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، يجوع كما نجوع، ويتألم كما نتألم، ويخاف كما نخاف، ويشتهي كما نشتهي، لكنه انتصر على شهواته وعلى عوامل أرضيته وسمى إلى ربه. إذاً حينما كلفه الله أن يبلغنا كلفه أن يكون قدوة لنا، وحينما كان قدوة لنا أقيمت الحجة علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما مهمته؟ بل ما مهمة كل من جاء بعده؟ ما مهمته وما مهمة الذين أنابوا عنه في إبلاغ الناس الحق؟ قال يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، ولأنه بعد قليل جاءت ويعلمهم الكتاب، فيغلب على الظن أن هذه الآيات التي يتلوها عليهم هي آيات الله الكونية وآياته التكوينية التي تعرف به. يعني ماذا أقول لكم؟ نحن محاطون بآيات لو فكرنا فيها لخررنا على الأرض ساجدين لله عز وجل. قال لك الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بعض النجوم تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، 20 مليار سنة ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، فكم يقطع في الدقيقة، وكم يقطع في الساعة، وكم يقطع في اليوم، وكم يقطع في الشهر، وكم يقطع في العام، وكم يقطع في 20 مليار عام. هذه بعض أبعاد المجرات. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. من كلمة مواقع لو أن عالم فلك قرأها لخر ساجدا لله. مواقع، الموقع لا يعني أن صاحب الموقع في الموقع، هذا موقع، أي أن هذا النجم الذي كان في موقع ما وأرسل ضوءا إلينا مضى على هذا الضوء 20 مليار سنة حتى وصل إلينا، وهو يقطع هذه المسافة بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية الواحدة. ثم إن هذا النجم يسير بسرعة تقترب من سرعة الضوء، فإذا كان في هذا المكان قبل 20 مليار سنة وسرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ يعني بقي يسير في الفضاء الخارجي 20 مليار سنة بسرعة 240 ألف كيلومتر. من كلمة مواقع ومن كلمة مواقع النجوم ما بين النجوم من مسافات، لو أن عالم فلك قرأ هذه الآية لخر بغشيا عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق. ربنا عز وجل يقول: والسماء ذات البروج. هناك 12 برجا في السماء، والأرض في دورتها حول الشمس تمر على هذه الأبراج التي في السماء. أحد هذه الأبراج برج العقرب، أحد هذه الأبراج برج العقرب، فيه نجم صغير متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، وبين الأرض والشمس 160 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وهذا النجم الصغير المتألق أحمر اللون الذي اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ذلكم الله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق. والله أيها الإخوة، لو أردنا أن نستقصي الآيات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن الفلك وعن المجرات وعن الشمس والقمر لأمضينا سنوات وسنوات، بل إن مرصدا عملاقا رصد نجما اسمه عين القط يبعد عنا 3,000 سنة ضوئية. الصورة وردة جورية بكل معاني هذه الكلمة، لها أوراق حمراء داكنة محاطة بوريقات خضراء زاهية، في وسطها كأس أزرق. هذه الوردة الجورية ليست إلا انفجار هذا النجم الذي يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. وقد قال الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكن لو تحدثنا عن أبعد المجرات إلينا أو عن أبعد المجرات المكتشفة إلينا ثم انتقلنا إلى أقربها إلينا، أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا 4 سنوات ضوئية بس، 4، تلك 20 مليار سنة ضوئية، هي 4. لو أردت أن تصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا لاحتجت إلى 50 مليون عام بمركبة أرضية. 50 مليون عام تركب مركبة أرضية وتتجه نحو أقرب نجم إلينا. القطب 4000 سنة، عين القط 3000 سنة، المرأة المسلسلة مليونا سنة، تلك المجرة 20 مليار سنة. فهذا الكون يدل عليه، يدل على قوته وعلى عظمته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. لو نزلنا إلى الأرض إلى أجسامنا، أنت تشم الروائح، هل تصدق أن هناك 20 مليون عصب شمي؟ 20 مليون عصب شمي، وكل عصب ينتهي بسبعة أهداب، وكل هدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة فيتشكل منها شكلا هندسيا. هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ، يعرض على قائمة فيها 10000 رائحة، فإذا أن يتوافق شكل مع شكل تقول هذه رائحة الياسمين. فمن أجل أن تشم الروائح هناك جهاز بالغ التعقيد، من أجل أن تعرف جهة الصوت هناك جهاز بالغ التعقيد، مركبة تطلق بوقها من عن يمينك، يصل صوت بوقها إلى أذنك اليمنى قبل اليسرى ب1/1620 جزء من الثانية. هناك في الدماغ جهاز يعلم أن الصوت وصل إلى اليمنى قبل اليسرى، إذن الصوت من جهة اليمين، فالدماغ يعطي أمراً أن تتجه إلى جهة الشمال دون أن تشعر. غدة هي ملكة الغدد، وزنها 0.5 غرام في الدماغ بالقرب من الجسم تحت السرير البصري، مربوطة بالجسم ب150,000 عصب. هي ملكة الغدد، وزنها 0.5 غرام بالضبط، تفرز 9 هرمونات. لو أن أي هرمون تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، يجب أن يكون في الدم 10 ميكروغرام في كل لتر، إن قلت هذه النسبة تقزم الإنسان، وإن زادت تعملق. هرمون الغدة النخامية يعطي أمراً إلى الغدة النخامية إذا واجه الإنسان خطراً، هذه الغدة تعطي أمراً إلى الكبر، الكبر يعطي 5 أوامر: أمر إلى القلب يرتفع نبضه، وأمر إلى الرئتين يزداد وجبهما، وأمر إلى الأوعية المحيطية تضيق لمعتها، وأمر إلى الكبد يطرح كمية سكر إضافية، وأمر آخر إلى الكبد يطرح هرمون التجلط دون أن تشعر في ثوان معدودات. هرمون النمو، هرمون التوازن السوائل، هرمون اللون، الهرمون الجنسي، وهذه الغدة لا تزيد عن 0.5 غرام. فالله عز وجل حينما قال يتلو عليهم آياته في بالقرآن 1300 آية كونية، هل يعقل أيها الإخوة أن يقول الله كلاما لا معنى له؟ هل يعقل أن يقول الله كلاما له معنى ولكن لا يعنيه؟ مستحيل. هل يعقل أن يقول الله كلاما لا علاقة لنا به إطلاقا؟ مستحيل. إذا هذه الآيات لماذا أودعها الله في القرآن؟ كي تكون منهجا لنا في التفكير، يتلو عليهم آياته، لأنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعته، أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من أمره، تفننت في التفلت من أمره. وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى، يعرفون الأمر والنهي ولكن معرفتهم بالله ضعيفة، لأنها ضعيفة اشترأوا وفعلوا ما نهى الله عنه، ثم اشترأوا وقصروا فيما أمر الله به. إذا في أي دعوة إلى الله، وهذا منهج الدعوة، في أي دعوة إلى الله ينبغي أن تتلى علينا آيات الله الدالة على عظمته، شعرنا هذا الذي في رأسنا، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، كل شعرة في تقريبا 300 ألف شعرة عند الشاب، 300 ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، شبكية العين 130 مليون مخروط، العصب البصري 900 ألف عصب في قطر لا يزيد عن نصف ميلي، هذا خلق الله. الكبد 300 مليار خلية، كل خلية تقوم بكل وظائف الكبد 500 وظيفة. في الكليتين طريق يزيد عن 100 كيلومتر يقطعه الدم في اليوم 5 مرات من أجل التصفية. القلب يضخ في اليوم الواحد ما يملأ 8 أمتار مكعبة، ما يملأ مستودعا حجمه 8 أمتار مكعبة. القلب يضخ من الدم في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم التي هدمت. القلب يضخ في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، هذا خلق الله عز وجل. يتلو عليهم آياته، في أي دعوة إلى الله لا بد من أن تعرف الناس بالله. معرفة الله أصل هذا الدين. التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه إلى الله، وأقصر طريق نصل به إلى الله، أقصر طريق وأوسع باب. والله عز وجل وصف المؤمنين لا لأنهم تفكروا مرة واحدة، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الإنسان مصمم تصميم رائع، أنت في النهار ينبض قلبك من 10 إلى 20 نبضة زائدة عنك في الليل، وأنت في النهار تستهلك السكر 35% زيادة عن الليل، وفي النهار يزداد وجيب الرئتين، وفي النهار ترتفع الحرارة 0.5 درجة، وفي الليل تنخفض 0.5 درجة. هناك قائمة طويلة جدا لا أذكرها كلها تتحدث عن نشاط الجسم في النهار. أما في الليل هرمون النمو يرتفع إلى أعلى درجة. ما الذي يعلم الأجهزة أن الوقت نهار أو ليل؟ أنت بعقلك تعلم أن الوقت ليل أو الوقت نهار، لكن هذه الأجهزة القلب والرئتين والغدد الصماء والكبد، كيف تعلم أن الوقت نهار أو ليل؟ قال هناك ساعة بيولوجية في الدماغ مرتبطة بقاع العين، فحينما يأتي الضوء إلى قاع العين هذه الساعة تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل. متى كشفت هذه الساعة؟ حينما تسافر إلى بلاد بعيدة جدا، فأنت هناك في الليل والساعة البيولوجية مبرمجة في النهار. وقد حدث هذا معي ومع كل أخ يسافر إلى طرف العالم الآخر، يبقى يومين ينام في النهار ويستيقظ في الليل، لأن ساعة البيولوجية إذا كان الوقت ليلا هي في النهار، إلى أن تعيد الساعة برمجة نفسها على الليل والنهار هناك. فإذا عدت إلى بلدك بقيت أيضا يومين تنام في النهار وتستيقظ في الليل، إلى أن تعيد الساعة برمجتها مرة ثانية. هذا معنى يتلو عليهم آياته. الحديث عن آيات الله في خلق الأكوان وفي خلق الإنسان لا ينتهي، لكن حسبكم أيها الإخوة أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون هي منهج لكم، منهج لكم. يعني قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الله خلق علامات. حدثني أخ ضمن حقلا من البطيخ في شمال سوريا، قال لي قطفت منه ما يزيد عن 90 سيارة، كل يوم أقطف سيارة وأبيعها. معنى ذلك أن الله صمم هذه الفاكهة البطيخ على أن تنضج على مدى 90 يوم. طيب سألت صاحب هذا الحقل ما لون هذا البطيخ؟ قال لي كله أخضر، اللون متشابه. كيف تعرف أن هذه البطيخة ناضجة؟ قال لي هناك علامة. قلت أين هذه العلامة؟ قال هناك خيط حلزوني في أعلاها نمسكه، فإذا انكسر أي جف فالحبة ناضجة، إذا بقي طريا فالحبة غير ناضجة. لولا هذه العلامة كيف تجني هذا البطيخ؟ وعلامات. قال لك وما أنتم له بخازنين الماء، لو أنني أردت أن أخزن ماء يكفيني عاما لاحتجت إلى بناء بحجم البناء الذي أسكنه تماما. هناك دراسات أن أسرة تسكن في 200 متر مربع بارتفاع 3.5، لو أنها أرادت أن تخزن ماء العام لاحتاجت إلى حجم بيتها تماما. الله عز وجل قال وما أنتم له بخازنين، خزن هذا الماء، ولا سيما مياه عين الفيجة، مياه دمشق، خزنها في جوف يبدأ من عين الفيجة وينتهي قبيل حمص، وفي عرض يبدأ من سيف البادية وينتهي تحت لبنان. كل هذا الحوض مخزن، وفي هذا الجوف صخور معدنية، لك مياه معدنية فيها فلور، فيها فوسفور، فيها كالسيوم. هذه المياه المعدنية هي المياه التي تصلح للشرب، وحتى مياه التحلية التي يحلونها لا بد من خلطها بمياه معدنية حتى تكون صالحة للشرب. قال وما أنتم له بخازنين. كلما قرأت آية قال ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أهل الكهف. الإنسان حينما ينام أيها الإخوة في جهاز عظمي، هيكله العظمي، وهذا الهيكل محاط من كل الجهات بعضلات، فإذا نام الإنسان على سرير الجهاز العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات، فإذا ضغطت انعدمت فتحة الأوعية فقلت التروية، فشعر الإنسان بتنميل في رجله، ينقلب على شقه الآخر. راقبوا إنسان ينام تقلب 38 مرة، مرة على شقه الأيمن ومرة على شقه الأيسر، ولولا هذا التقليب لتفسخ اللحم الذي علينا. وكل مريض الآن يصاب بالسبات لا بد من تقليبه، وإلا لحمه يهترئ، وهذا شيء ثابت. الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لولا هذا التقليب لما بقي أهل الكهف في كهفهم 300 من السنين. هي آية، يعني الآيات التي يتحدث الله عنها لا تنتهي. قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ناصية الرأس جبهة الإنسان، محل الفص المهم جدا في الدماغ، محل محاكمته. فالإنسان يتخذ قرارا في الكذب في فصه الجبهي، ويتخذ قرار بالإساءة والإفساد في هذا الفص الجبهي. قال فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآية الكريمة كلا لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. دقق في هذه الآية، ناصية كاذبة خاطئة، أي الكذب والخطأ يبدأ من الفص الجبهي في الدماغ. لو مضينا في الحديث عن آيات الله الدالة على عظمته، إن في السماوات والأرض، إن في البحار، إن في الأسماك، إن في الأطيار، الطيور، حتى هذه اللحظة لا يعلم العلماء كيف تهتدي إلى بيوتها من خلال مسافات طويلة جدا. الطير يقطع أكثر من 17,000 كيلومتر، ويبقى في الجو أحياناً 86 ساعة. أكبر طائرة عملاقة تقطع ما بين دمشق إلى سيدني في 17 ساعة رحلة متصلة. أما هذا الطائر يقطع 86 ساعة دون توقف، كيف يهتدي إلى هدفه؟ لا أحد يعلم. نظرية الشمس نقضت، نظرية الساحة المغناطيسية نقضت، نظرية ظواهر الأرض نقضت. ليس هناك من جواب إلا أن الله عز وجل قال أولم يروا فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني تولى الله بذاته هداية الطير إلى أهدافه. هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. أنا ما أردت أن أستقصي، لكن أردت أن أضع أمثلة بين أيديكم. يتلو عليهم آياته، كيف نعرف الله؟ من خلال خلقه. فالتفكر في خلق السماوات والأرض هو طريقنا إلى معرفة الله. ويزكيهم، ما في إسلام أساسه المعرفة الفكرية فقط، ليس هذا إسلاماً. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كيف يزكيهم؟ يدعوهم إلى طاعة الله، يدعوهم إلى الاتصال به. والإنسان إذا أطاع الله واتصل به زكت نفسه واصطبغت بالصبغة الكاملة. الإنسان مفطور فطرة سليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لكن الإنسان إذا أقبل على الله اصطبغ بصبغة الكمال. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون المسلم حاقدا أو غدارا أو محتالا أو قاسي القلب أو جاحدا أو ظالما، مستحيل. لا قيمة لكل ما تعتنق من معتقدات إن كنت بهذه الصفات، لأن الله عز وجل جعل من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وفي القرآن قد أفلح لم ترد إلا في التزكية، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتزكية النفس هو غاية الغايات، لأنه ثمن الدخول إلى جنة الله عز وجل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الآن كمنهج تفصيلي، افعل ولا تفعل، ويعلمهم الكتاب القرآن الكريم والحكمة السنة النبوية عند الإمام الشافعي، الحكمة البيان النبوي بهذه الآيات. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن أي داعية إلى الله، أي مدرس ديني، أي مرشد، أي عالم من علماء القلوب، أي خطيب منبر، أي مصلح، ينبغي أن يتبع هذا المنهج، أن تعرف الناس بالله أولاً، ثم أن تدعوهم إلى الاتصال به كي تزكوا أنفسهم، ثم تعلمهم التفصيلات، المنهج التفصيلي. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن كتطبيق عملي لهذه الآية، كتطبيق عملي لهذه الآية، كل الأفكار التي تعتنقها إن لم تصاحبها تزكية نفسية، خلق كريم، رحمة بالخلق، إنصاف، لطف، غيرة، بعد عن كل انحراف أو خديعة أو حقد، إن لم تتمثل مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا قيمة إطلاقاً لهذا الاتجاه الذي أنت فيه. لا بد من معرفة الله أولاً، يتلو عليهم آياته الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله، ثم يزكيهم بالاتصال به، ثم يعطيهم المنهج التفصيلي الشرعي، افعل ولا تفعل. فمعرفة الله ومعرفة منهجه وتزكية النفس، معرفة الله من خلال آياته، ومعرفة منهجه من خلال تشريعه، ثم تزكية النفس لتكون هذه التزكية ثمناً للجنة. هذه الآية أيها الإخوة منهج لكل داعية إلى الله عز وجل، هذه الآية منهج لكل مصلح اجتماعي. أما أن لا تهتم بتزكية النفس يصبح الدين ثقافة كأية ثقافة، يقترب إلى التقاليد والعادات، وقد يسميه الناس خطأً التراث، التراث الإسلامي. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أخ كريم يسأل: أنا عسكري مقيم في طرطوس، وصلت إلى بلدي دمشق عند صلاة المغرب، هل لي أن أصلي مع الجماعة أم يحق لي أن أقصر وأن أجمع في منزلي، حيث أني سأغادر منزلي غدا؟ على كل صلاة المغرب إن صليتها مع الجماعة في المسجد فهي ثلاث ركعات، وإن أردت أن تقصرها فهي ثلاث ركعات، الأمر ما يتغير، لكن الرباعية تصبح ثنائية، وما دمت قد تجاوزت 80 كيلومتر لك الحق أن تقصر في الصلاة. إذا ظهرت المرأة أمام أخي زوجها أو صهر زوجها بملابس فضفاضة دون زينة، ما الحكم؟ الحكم أن الحمو هو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام، ذلك أن العلاقة بين زوجة الأخ وأخي الزوج قد تكون علاقة نابعة من السكنة والعلاقات الاجتماعية، فقد يحدث في هذا القرب من الخطر ما لا يحدث مع امرأة أجنبية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو فقال الحمو الموت. وهناك آلاف المشكلات الطاحنة التي وقعت في البيوت بسبب هذه العلاقة. سؤال آخر يقول: إذا كان الوالد خلف ولده أو كلف ولده ببيع محل وقال لولده: يا بني بع هذا المحل حتى توفي الدين الذي قد ترتب عليه، يعني الأب كلف ابنه أن يبيع محلا تجاريا ليوفي عنه الدين، فذهب الولد وباع المحل لوالده ولم يأتي له بثمن المحل كاملا، فالباعه وأخذ ثلث المبلغ 130 أخذ، فهل هذا العمل يحاسب به أمام الله تعالى أو لا يحاسب؟ لا شك أنه يحاسب، لأن الأب كلف ابنه أن يبيع المحل على طريقة الأمانة وأن يأتيه بالمبلغ ليوفيه الدين الذي استحق عليه. العملية حرام، سوء ائتمان. ما دام الأب كلف ابنه أن يبيع المحل ليوفي الدين، له أن يدفع المصاريف التي باع بها المحل، لعل مصاريف دلال أو شيء. لو قال له خذ من هذا المبلغ كذا ألف، من حقه. لو سمح لك أن تأخذ من هذا المبلغ شيئا لك الحق. لو دفعت مصاريف حتى بيع المحل لك الحق أن تخصمها. أما هو ما أعطاك ولا وعدك ولا سمح لك تأخذ، وأنت أخذت بال130 من ثمن هذا البيت أو هذا المحل، فأنت واقع في إثم كبير، وهو في الفقه سوء ائتمان. والحمد لله رب العالمين.